وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، 5 دقائق أخذهم من وقتك بالضبط عشان أقول لك إن رمضان منحة واختبار. شوف، أي منحة من ربنا سبحانه وتعالى، المنحة دي وراها اختبار. معاك فلوس، ده اختبار. مفيش معاك فلوس خالص، ده برضو اختبار. عندك أولاد، ده اختبار. مفيش عندك أولاد، ده اختبار. صحتك جامدة جدا، ده اختبار. صحتك ضعيفة جدا، ده اختبار. أي منحة من ربنا سبحانه وتعالى دي من وراها اختبار. شوف ربنا بيقول ايه، بيقول ونبلوكم بالشر، مش بس كده، لا، بالشر والخير فتنة. اللي انا عاوز اقوله لك ان رمضان ده اختبار. فاكر لما مضى رمضان اللي فات وانت واقف بتصلي عيد الفطر كنت بتقول ايه؟ بتقول بس انا بس لو اعيش لرمضان اللي جاي ده انا هعمل اللي محدش عمله، لو بس ربنا يحييني لرمضان اللي جاي ده انا هقعد من الورشة وهصلي وهقرأ قرآن. انت دلوقتي عايش في رمضان ده. لذلك شوف، انا هحكي لك قصة بسرعة في موضوع الاختبار ده واختم معاك على طول، بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول ايه؟ بيقول ان 3 من بني اسرائيل اراد الله ان يختبرهم. لا، اقول لك الجملة دي تاني. بيقول ايه؟ بيقول ان 3 من بني اسرائيل اراد الله ان يختبرهم. اما الاول فكان ابرصا، عنده داء البرص في جلده، واما الثاني فكان اقرعا، واما الثالث فكان اعمى، فاراد الله ان يختبرهم. يبقى احنا عايشين في الدنيا دي من يوم ما جرى علينا القلم ووقع علينا التكليف واحنا واقعين في اختبار. اللي مفكر ان هو جاي الدنيا كده وراجع تاني زي ما جه كده يبقى غلطان. ان ربنا بيقول افحسبتم انما خلقناكم ها عبثا، تمفكر جاي كده وراجع وخلاص، وانكم الينا لا ترجعون. المهم ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يختبرهم فارسل اليهم ملكا على هيئة بشر. فالملك راح للرجل الابرز ده الاول وقال اي شيء احب اليك، ايه احسن حاجة تحبها في الدنيا دي؟ قال لون حسن وجلد حسن وان يذهب عني هذا الذي قذرني الناس. بيقول له نفسي اقعد وسط الناس براحتي، مش عارف اقعد براحتي في وسطهم، نفسي في لون حسن وجلد حسن. فمسح الملك عليه فاعطاه جلدا حسنا ولونا حسنا. قال واي المال احب اليك؟ ايه التجاره اللي تحب تشتغل فيها؟ قال الابل. فاعطاه ناقه عشراء وقال بارك الله لك فيها. في احسن من كده يا شيخ محمد؟ راجل صحته بقت تمام ومعاه راس مال كمان وشويه كده وهيبقى له وادي من الابل. وقام الملك سايبه وقام رايح لصاحبه اللي هو الاقرع، قال اي شيء احب اليك؟ قال شعر حسن وان يذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فاعطي شعر حسن. قال واي المال احب اليك؟ قال البقر. فاعطاه بقره حاملا وقال بارك الله لك فيها. اشتغل وسابه وقام رايح للثالث اللي هو الاعمى، قال اي شيء احب اليك؟ قال ان يرد الله علي بصري. فمسح عليه فرد الله عليه بصره. قال واي المال احب اليك؟ قال الغنم. فاعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. تمفكر ان هم يعدوا كده؟ تمفكر ان صحته بقت كويسه ومعاه فلوس وخلاص بقى اتبسط بقى واشتغل ومزاجك يبقى عال خلاص محدش بقى لا. وجاء وقت الاختبار، لازم هيقع في امتحان. خلاص كل واحد بقت صحته كويسة ومعاه فلوس، الملك بقى هيجي لهم المرة اللي بعد دي، المرة اللي جاية دي، هيروح لكل واحد على الهيئة اللي هو كان عليها زمان. يعني هيروح للراجل اللي كان أبرص على هيئة رجل أبرص عشان يقول له لما تبص لي كده تفتكر على طول. فذهب إليه فقال له: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. يقول له: أنا متعلق في رقبتك، أنا تايه في بلاد الله. قال له: عاوز إيه؟ قال له: من وادي الإبل ده أنا عاوز ناقة واحدة بس أتبلغ بها في سفري. فقال: إليك عني، فالحقوق كثيرة، نديلك ولا الدل ده ولا الدل ده. فقال له الملك: لكأني أعرفك، شكلك كده مش غريب عليا، أنت مش كنت أبرص وربنا شفاك؟ قال له: لا. قال له: ولا كنت فقير وربنا أغناك؟ قال له: لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت فصار كما كان. لا صحة ولا فلوس. سابه وراح لصاحبه الأقرع، حصل برضو نفس الموضوع ده. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت فصار كما كان. سابهم الاتنين وراح للرجل اللي كان أعمى على هيئة رجل أعمى، فقال له: مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. قال له: عاوز إيه؟ قال له: من وادي الغنم ده أنا عاوز شاة واحدة بس. فقام مسكه من إيده كده، وهو أخده بقى ورايح الوادي بتاع الغنم، بدأ بقى يعرفه بنفسه، بيقول له: أما أنا فكنت أعمى فشفاني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا، فادخل فخذ ما شئت ودع ما شئت، فالمال مال الله. تعرف الملك قال له ايه؟ قال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الاختبار هنقع فيه في الدنيا، لذلك الاختبار السنوي هو الشهر ده. الشهر ده اختبار سنوي، شهر بيعد بسرعة زي ما انت شايف كده، أياما معدودات. أعمل إيه؟ حافظ على أعمال اليوم والليلة، صلوات في جماعة، الصف الأول ما يفوتكش، صلاة في جماعة، صلاة السنن، سنن قبلية وسنن بعدية، قراءة ورد من القرآن، صلاة القيام، صلاة الضحى، أعمال اليوم والليلة لا تفوتك أبدا. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم، أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا.